بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. قال المصنف والشارح والجامح رحمه الله: لماذا فسر السلف المعية ببعض مقتضياتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله، هذه المسألة قد يورد أهل التأويل هذا الإشكال على أهل السنة، فيقولون لهم: أنتم يا أهل السنة تثبتون النصوص كما هي، ما تحرفونها يد يد ما تقول القدرة مثلا، فلماذا هنا في المعية أولتم، قلتم مقتضاها السمع والتأييد والقوة والنصرة والسلطان ونحو ذلك، ففي تأويل؟ نقول: لا، هذا ما في تأويل، هذا تفسير ببعض المقتضيات وهو يصح. والذي ألجأ أهل السنة لذلك لإظهار معنى المعية على حقيقتها، لئلا يلتبس منها الاتحاد أو الحلولية. نعم. والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضياتها أولا أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول إنه ممتزج بالخلق. الأمر الأول بسبب البلوى بلوى التأويل، فنرد على حسب ما أول حدث فيه. تمام. عد ابتلوا بالتأويل. أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول إنه ممتزج بالخلق، ففسروها بالعلم، فقالوا إن الله في علوه وهو مع خلقه بعلمه وقوته واطلاعه وحفظه وكلاءته ورزقه وهكذا. نعم. ردا على الحلولية من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان. إيه. فإذا قالوا الحلولية، يقول: نعم، نثبت أن الله معنا. إيش معنى الله معنا عندكم؟ قالوا: ممتزج معنا والعياذ بالله. قالوا: حتى موجود في أماكن النجاسات وفي الحمامات ونحو ذلك. لماذا؟ لجهلهم بمعنى المعية. نعم. لذلك فسروه بعض المقتضيات للرد عليهم. نعم. وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه. نعم. فهذا الذي من أجله قالوا بعلمه، وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس. معروف، يعني ما نحتاج أصلا أول الله معنا، إذا قيل ما معنى معنا نقول معية معلومة. تمام. أيوه. نعم. ثانيا أن التفسير بالمقتضى سائغ، ووجه من أوجه التفسير. نعم. يعني من مقتضيات قوة الله أن الله ينصر المسلمين على الكفار، من مقتضيات قوة الله نصر المظلوم على الظالم، ومن مقتضيات قوة الله ردع الظالم على المظلوم وخوفه وهكذا. هذا تأويل، فهذا في التفسير المقتضى صحيح وهكذا. نعم. وأهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود واحد ليس فيه خالق متميز عن مخلوق، فكلهم متحدون مع بعض والعياذ بالله. نعم. هم وأهل الاتحاد شيء واحد. نعم. وهم أعظم من أهل الحلول. أهل الحلول يقولون هنا إله لكنه حل في المخلوقات والعياذ بالله. أيوة، حل في المخلوقات هنا وهنا وهنا. الاتحاد لا، ممتزج معهم، فعندهم مقتضيات ذلك كله سواء، تعبد الخالق والمخلوق كله سواء والعياذ بالله، لأن الله حال في كل شيء. لو تعبد العمود يقول صح، لأن الله حال فيه. لو تعبد الثلاجة صحيح، لأن الله حال فيها على قولهم والعياذ بالله. نعم. ويأتي فصل. والسبب لبسهم في معنى المعية. نعم. ويأتي فصل في بيان الجمع بين العلو والمعية. نعم، بين العلو والمعية في الفصل الذي بعد إن شاء الله. نعم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية فيها إثبات المعية الخاص. واضح لكم إيش معنى الكلام؟ لو قال لك شخص ما معنى إن الله معنا وهو مستوي العرشه، تقول المعية معلومة. فيقال هل معناها أنه معنا بذاته؟ نقول لا، الله معنا بعلمه وكلاءته وحفظه ونحو ذلك. واضح؟ فلا تلجأ للتأويل أولا إلا إذا كان هناك الذي أمامك ما يفهم المعية ويريد منه الحلول أو الاتحاد، لأن المعية صفة فنجريها كبقية الصفات، نقول المعية معلومة، الاستواء معلوم، السمع معلوم، وهكذا. وقوله لا تحزن إن الله معنا، هذه الآية فيها إثبات المعية الخاصة ومقتضاها الحفظ والكلاءة. إن مقتضى المعية الخاصة الحفظ، الكلاءة، الإحاطة، الكلاءة، نعم، الحفظ، الكلاءة، النصرة، التأييد، التسديد، نعم، كل أمر فيه معية. نعم. يعني ولا يترك الأعداء يتولون بل يتولانا ويكلؤنا، فمقتضاها مقتضى العامة وتزيد على ذلك بما سيقت له وخص بها. نعم، حسب المعنى يعني. نعم. وهي النصر والكلاءة والحفظ والتأييد ونحو ذلك مما تقدم. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، يعني موسى وهارون، وهذا من المعية الخاصة أيضا. نعم، يعني أسمع وأرى، أنا معكم أسمع وأرى وأيدكم وأنصركم. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني مثل لو شخص قال اذهب وسجل في الجامعة لا تخاف أنا معك، كلمتك المدير، هل معناه أنه ممتزج معه ومخالط له؟ لا، معه بتأييده والوقوف معه وهكذا. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه مثل ما تقدم فيها إثبات المعية الخاصة أيضا. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين، يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وصف الله عز وجل مع من اطمأ، الله عز وجل مع من وفق لهذا واتصف بهذا الوصف. أما الآيتان الأوليان إن الله معنا إني أسمع وأرى أتت بالتخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام، والثانية الموسى وهارون. ومن فضل الله عز وجل أنه لم يجعل المعية فقط لمن أتى بها النص، بل تفضل وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فكل محسن إلى يوم القيامة الله معه، وكل متقي الله معه. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين، وكل من صبر إلى يوم القيامة الله معه. نعم. هذا فيه إثبات المعية الخاصة أيضا. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم. هذا مثل ما تقدم فيه إثبات المعية الخاصة أيضا. يقول الله مع الصابرين حقيقة من أول. نعم. فلو قال شخص عامي ما يفهم قال يعني الله معه في جيبه، قل لا، الله معه بتثبيته وتيسير مصيبته وهكذا. فهمتم؟ يعني لازم يفهم معنى المعية حتى ما يكون فيها لا تأويل ولا تحريف عن مقتضاها. نعم. فيه إثبات المعية الخاصة أيضا معية تليق بجلال الله وعظمته. تليق بجلال الله وعظمته، نقول الله نثبت له الصفة وهي معلومة معية. نعم. كونه من أهل القيام بما أمر به من الصبر والطاعة. نعم. وغير ذلك بحسب مواطنها. نعم. يعني مثلا الله مع المتقي يعينه على دع عبادة أخرى، ومعه في كتابة القبول محبة له، والله عز وجل مع الصابر وتخفيف المصيبة ورفع درجاته، وهكذا حسب مقتضياتها. نعم. فإنها في الآيات كما بين لك وتقدم، كما بين لك وتقدم بيان مقتضاها. فالمعية في النصوص معيتان، عامة كما في آية الحديد والمجادلة، وخاصة كما في هذه الآيات ونظائرها. وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فهو تعالى على العرش حقيقة ومع الامتزاج. مثل ما مثلنا لكم، لو شخص وضع كأس فيه ملح ثم ذاب الملح في الماء، هنا امتزاج، فما تفرق بين الملح والماء، اختلط به، والحليب مع الشاي اختلط، والعصير مع الماء اختلط، هذا امتزاج. اختلاط لا، مختلط معه، هنا وهنا وهنا، متميز عنه يعني. نعم. هو تعالى على العرش حقيقة ومع خلقه حقيقة. نعم. أما القرب وقبل وجه كل مصلي حقيقة. نعم سبحانه وتعالى. نعم. أما القرب فلم يرد إلا خاصة، خاصا يعني ما في شيء اسمه قرب عام وخاص، وإنما قرب واحد فقط، وهو قرب من عابديه وسائليه. نعم. وهو قربه من عابديه وسائليه. نعم. عابديه مثل ما قال مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي صحيح مسلم، أقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل. نعم. كما ورد في النصوص. نعم. واضح لكم، عندنا صفتان، معية وقرب. معية تنقسم إلى قسمين، عامة لجميع الخلائق، خاصة بما جاءت به النصوص. أما القرب فليس قربا إلا واحد، فليس هناك قرب إلا قرب واحد، وهو قرب من العابدين والسائلين، والقرب أخص من المعية. نعم. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: ولو لم يأتك من الدعاء إلا قرب الله عز وجل من الداعي لكفى به شرفا. نعم. والله أعلم.